لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية: فصل في طعن الرافضي على أبي بكر خوفه من الولاية. قال الرافضي: وقال أبو بكر: ليتني في ظلة بني ساعدة ضربت بيدي على يد أحد الرجلين فكان هو الأمير وكنت الوزير. قال: وهو يدل على أنه لم يكن صالحا يرتضي لنفسه الإيمان. والجواب أن هذا إن كان قاله فهو أدل دليل على أن عليا لم يكن هو الإمام. اللي بيقول إن كان قاله لأنه لم يثبت بدليل صحيح، ليس حديثا صحيحا أن أبا بكر قال: يا ليتني في ظلة بني ساعدة ضربت بيدي على يد أحد الرجلين. إنما هو عرض ذلك كما في الصحيح أن أبا بكر قال: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين. فقال عمر: بل أنت حق الناس بذلك، وذكر فضل أبي بكر رضي الله عنه إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، ورضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا إذ أمره أن يصلي بالناس، بل وخطب الجمعة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، وكل ذلك بأمره عليه الصلاة والسلام. فهذا لم يثبت أنه أن أبا بكر قال: ليتني ضربت بيدي على يد أحد الرجلين، اللي هو عمر وأبي عبيدة. إن كان قاله فهذا أدل دليل على أن عليا لم يكن هو الإمام، لأنه كان هيبقى الخليفة مين؟ يا عمر يا إيه؟ يا أبا عبيدة. وذلك أن قائل هذا إنما يقوله خوفا من الله أن يضيع حق الولاية، وأنه إذا ولى غيره وكان وزيرا له كان أبرأ لذمته. فلو كان علي هو الإمام لكانت توليته لأحد الرجلين إضاعة للإمامة أيضا. يعني هو هيقول كده إزاي وهو أنتم بتدعوا أن أبو بكر خائن يعلم أن عليا هو الخليفة وأنه غصبه الخلافة، كيف تدعون ذلك؟ طب لو كان كده يبقى أبو بكر كانش هيقول وليت أحد الرجلين، إن هو بواحد خايف من الإمامة يوم يغصبها من يعلم أن الرسول أوصى به ويعطيها رجلا آخر. هذا كذب مجرد. يقول: وكان يكون وزيرا لظالم غيره، وكان قد باع آخرته بدنيا غيره، وهذا لا يفعله من يخاف الله ويطلب براءة الذمة يقول الكلمة دي لو كانت اتقالت فهي لإبراء الذمة. يا ليتني لم أتحمل هذه المسؤولية. ويقول يتحملها واحد تاني. فلو هو هذا لا يعني يريد إلا الدنيا لن يقول هذا الكلام. إذن هذا الكلام ليس صحيحا. قال: فصل في طعن الرافضي على الصديق عدم الخروج مع جيش أسامة. قال الرافضي: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته مرة بعد مرة مكررا ذلك: أنفذوا جيش أسامة، لعن الله المتخلف عن جيش أسامة. وكان الثلاثة معه ومنع أبو بكر عمر من ذلك. طبعا كلمة لعن الله المتخلف عن جيش أسامة كذب، لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال أنفذوا بعث أسامة. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد أمر بذلك للمصالح العظيمة التي للمسلمين في ذلك، وأنفذه أبو بكر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والجواب أن هذا من الكذب المتفق على أنه كذب عند كل من يعرف السيرة. إن الرسول قال لعن الله المتخلف عن جيش أسامة. يقول: ولم ينقل أحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر أو عثمان في جيش أسامة، وإنما روي ذلك في عمر. ودي كلها آثار يعني إيه تروى في السيرة مرسلة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر وعمر كانوا تحت إمرة أسامة، لكن هذا ليس له سند صحيح، وإنما يروى أن عمر كان في جيش أسامة واستأذن أبو بكر أسامة في أن يبقى عمر معه. يقول: وكيف يرسل أبا بكر في جيش أسامة وقد استخلفه يصلي بالمسلمين مدة مرضه، وكان ابتداء مرضه من يوم الخميس إلى يوم الاثنين 12 يوما. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخميس وخطب الجمعة اللي بعديه، وخطب الاثنين أو خطب الأربعاء قبل أن يموت بخمس، ولم يستطع الخروج لا في الجمعة التي مات بعدها وإلى أن مات صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر يصلي هذه الصلوات بالناس. يقول: ولم يقدم في الصلاة بالمسلمين إلا أبا بكر بالنقل المتواتر، ولم تكن الصلاة التي صلاها أبو بكر بالمسلمين في مرض النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ولا صلاتين ولا صلاة يوم ولا يومين، حتى يظن ما تدعيه الرافضة من التلبيس، وأن عائشة قدمته بغير أمره، بل كان يصلي بهم مدة مرضه. كان الصحابة بيدخلوا ويخرجوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن أبا بكر يصلي بالناس، فلو كان ذلك لا يريده الرسول لأمر به بخلاف ذلك، قال لا خلوا حد تاني، خلوا علي اللي يصلي مثلا. بل النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى إماما بالمسلمين وأبو بكر يصلي بجواره مبلغا عنه. الرسول جلس عن شمال أبي بكر، يعني أبو بكر يبقى من الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر الإمام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجد خفة فخرج، فجلس عن يميني عن شمال أبي بكر. أبو بكر كان عن يمينه، وكان أبو بكر هو اللي بيبلغ حركات النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول جالس وأبو بكر قائم يبلغ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فإن الناس متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بهم في مرض موته، ولم يصلي بهم إلا أبو بكر، وعلى أنه صلى بهم عدة أيام، وأقل ما قيل إنه صلى بهم 17 صلاة. صلى بهم صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة، وخطب بهم يوم الجمعة، وهذا ما تواترت به الأحاديث الصحيحة، ولم يزل يصلي بهم إلى فجر يوم الاثنين. صلى بهم صلاة الفجر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة فرآهم يصلون خلف أبي بكر، فلما رآهم كادوا يفتنون في صلاتهم، يعني ينشغلون برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما كشف الستارة فرحا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفى، فكانوا خلاص هيخرجوا من الصلاة من كتر الفرح. ثم أرخى الستارة، وكان ذلك آخر عهدهم به، وتوفي يوم الاثنين حين اشتد الضحى قريبا من الزوال. الرسول مات في حدود الساعة 10-11 صباح يوم الاثنين 12 من ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. الوفاة نعم 12 ليلة في اليوم 12 من ربيع الأول. فصل في طعن الرافضي على أبي بكر إمارة غيره عليه. قال الرافضي: وأيضا لم يولي النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر البتة عملا في وقته، بل ولى عليه عمرو بن العاص تارة وأسامة أخرى. قلنا أسامة ما ثبتتش، دي أخبار مرسلة. عمرو بن العاص ثابت الحديث إن غزوة ذات السلاسل كان عمرو بن العاص أميرا على أبي بكر وعمر، ثم سأل عمرو من أحب النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب الناس إليه؟ فقال عائشة، فقال: من الرجال؟ قال: أبوها. وهو إيه يعني أرسله تحت، لأن الرسول كان عادته إن هو يجعل أمر القيادة والإمارة متنوعا، استخراج كفاءات الصحابة رضي الله عنهم، إنه مرة يبقى أمير ومرة يبقى إيه مأمور. ما يدلش على الأفضلية قبل الإمارة. لا، الإمارة لا تدل على الأفضلية. خالد بن الوليد كل يعني سرايا كان هو الأمير فيها، ومع ذلك ليس أفضل بإجماع العلماء من كل السابقين والأولين، الأولين من المهاجرين والأنصار. عبيدة كان تحته فعلا وهو أفضل منه باتفاق، لأن أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة وأحد العشر المبشرين بالجنة، وكان تحت خالد بن الوليد. وأبو بكر كان بيجعل أيضا خالد بن الوليد هو القائد. لا يلزم من التأمير في الحرب أن يكون هو إيه؟ الأفضل. يقول: ولما أنفذه بسورة براءة رده بعد ثلاثة أيام، كلام الرافضي، رده بعد ثلاثة أيام بوحي من الله. وكيف يرتضي العاقل إمامة من لا يرتضيه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله لأداء عشر آيات من براءة؟ هذا الكلام كذب، كله كذب. الجواب أن هذا من أبين الكذب، فإنه من المعلوم المتواتر عند أهل التفسير والمغازي والسير والحديث والفقه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا بكر على الحج عام 9، إن اسمها حجة أبي بكر سنة 9، وهو أول حج كان في الإسلام من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قبله حج في الإسلام إلا الحجة التي أقامها عتاب بن أسيد بن أبي العاص ابن أمية من مكة، فإن مكة فتحت سنة 8، وأقام الحج ذلك العام عتاب ابن أسيد الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة. ثم أمر أبا بكر سنة 9 للحج بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وفيها أمر أبا بكر بالمنادات في الموسم أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر على مثل هذه الولاية، فولاية أبي بكر كانت من خصائصه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر الحج أميرا كتأمير أبي بكر اللي يخرجوا من المدينة إلى مكة، ولم يستخلف على الصلاة أحدا كاستخلاف أبي بكر، وكان علي من رعيته في هذه الحجة فإنه لحقه. يعني لما نزلت أبو بكر كان خرج بالحج، ونزلت آيات سورة براءة رسول الله في الإيه؟ في المدينة، فأرسل عليا بها، فلما رآه أبو بكر فقال، فإنه لحقه، فقال: أمير أو مأمور؟ فقال علي: بل مأمور. يعني افتكر أبو بكر أن يكون إيه؟ الرسول غير إمرة أبي بكر في الحج بأن علي هو علي بقى الأمير، فسأله: أمير ولا مأمور؟ علي. فقال علي: بل أنا مأمور. يعني أنت الأمير زي ما أنت، بس أنا ليه مكلف بالإيه؟ بإبلاغ آيات سورة براءة. ليه؟ عشان عادة العرب في نقض العهود أو إلغاء المعاهدات أن يكون رجل من أهل بيت الرئيس هو الذي يبلغ إيه؟ ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لتأكيد نقض عهود المشركين: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر، عشان يبقى العرب متأكدة أن ده من النبي صلى الله عليه وسلم، من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فأرسل علي بن أبي طالب بن عبد المطلب. ولكن أرسله تحت إمرة مين؟ أبي بكر الصديق. ولذلك علي رضي الله عنه نص وقال: أنا مأمور، يعني أنا لست أميرا إنما مبلغا. وكان علي يصلي خلف أبي بكر مع سائر المسلمين في هذه الولاية، ويأتمر لأمره كما يأتمر له سائر معه. ونادى علي مع الناس في هذه الحجة بأمر أبي بكر، يعني نادى أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، اللي ما لهمش عهد انقضت العهود، اللي أقصد اللي ما لهوش مدة يبقى العهد إلى 4 أشهر، يترك في الأرض 4 أشهر، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في السقة كان في السقة. قال: وأما ولاية غير أبي بكر فكانت مما يشاركه فيه غيره كولاية علي وغيره، فلم يكن لعلي ولاية إلا ولغيره مثلها بخلاف ولاية أبي بكر. يعني على سبيل المثال ولاية علي في جيش خيبر في فتح خيبر أعطاه الراية. قبل كده كان مين؟ كان عامر بن الأكوع. قبل ما يقتل عامر بن الأكوع والصحابة رضي الله عنهم تردد قعدوا مدة في فتح خيبر، لكن كان في قادة قبل ذلك رسول يرسلهم بالإيه؟ بالراية، وتحصل قتال وقتل بعضهم ثم أعطاها علي بن أبي طالب. فإمرت علي على بعض السرايا كان غيره كذلك أمير على بعض السرايا. أما إمرة الحج فلم يكن من مكة من المدينة إلى مكة فلم تكن إلا لأبي بكر. يقول فإنها من خصائصه، بخلاف ولاة أبي بكر فإنها من خصائصه، ولم يولي النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر لا أسامة بن زيد ولا عمرو بن العاص. عمرو بن العاص صحيح ما ثابت. قال فأما تأمير أسامة عليه فمن الكذب المتفق على كذبه، وأما قصة عمرو بن العاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل عمرا في سرية وهي غزوة ذات السلاسل، وكانت إلى بني عذرة وهم أخوال عمرو، فأمر عمرا ليكون ذلك سببا لإسلامهم للقرابة التي له منهم، ثم أردفه بأبي عبيدة ومعه أبو بكر وعمر وغيرهما من المهاجرين، وقال تطاوعا ولا تختلفا. فلما لحق عمرا قال أصلي بأصحابي وتصلي بأصحابك، قال بل أنا أصلي بكم فإنما أنت مدد لي. فقال له أبو عبيدة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أطاوعك فإن عصيتني أطعتك. قال فإني أعصيك. عمرو بن العاص يعني هيصلي إيه؟ هو الإمام. فقال فأراد عمرو أن ينازعه في ذلك فأشار عليه أبو بكر أن لا يفعل، ورأى أبو بكر أن ذلك أصلح للأمر فكانوا يصلون خلف عمر، مع علم كل أحد أن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة أفضل من عمر. إن عمر من مسلمة الحديبية، المسلمين الذين أسلموا بعد صلح الحديبية. وأما قول الرافضي إنه لما أنفذه ببراءة رده بعد 3 أيام فهذا من الكذب المعلوم أنه كذب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر على الحج ذهب كما أمره وأقام الحج في ذلك العام عام 90 للناس، ولم يرجع إلى المدينة حتى قضى الحج، وأنفذ ما أنفذ فيه ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المشركين كانوا يحجون البيت وكانوا يطوفون بالبيت عراه. لغاية 9 كان هناك من يطوف عليها. وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين عهود مطلقة، مطلقة على غير محددة المدة، إضافة إلى أنواع أخرى محددة المدة. فبعث أبا بكر وأمره أن ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فنادى بذلك من أمره أبو بكر بالنداء ذلك العام، وكان علي بن أبي طالب من جملة من نادى بذلك في الموسم بأمر أبي بكر، ولكن لما خرج أبو بكر أردفه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب لينبذ إلى المشركين العهود، العهود المطلقة غير محددة المدة، يخبرهم بإنهاء هذه العهود. العهود أنواع، منها عهد محدد المدة يلزم الوفاء به إلى المدة، وهناك عهد مطلق، عهد جائز لكل واحد من الطرفين إلغاءه لكن لا يبدأ قتالا حتى ينبذ العهد إلى الطرف الآخر ليكونوا سواء، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء لتكون أنت وهم سواء في معرفة أن العهد قد ألغي، أن المعاهدة قد أنهيت. وهذا ليس بنقض للعهد ولكن إلغاء للمعاهدة مع إبلاغ الطرف الآخر. أما الذي له مدة فعقد لازم ليس بجائز، عقد لازم، لا طالما أنه وفى الطرف الآخر لابد لنا أن نوفي. أما إذا نقضه الطرف الآخر كالحديبية نقضها المشركون فلذلك جاز قتالهم. أما العهود المطلقة فنحو عهود بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير، كانت لهم عهود غير محددة للمدة، وكان هناك عدد كبير من المشركين له عهود مطلقة، لذلك أنزل الله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 14 شهر. لهم عهود مطلقة اتأجلوا 4 شهور، ما لهمش عهود خالص يبقى نهاية الأشهر الحرم آخر المحرم، لهم عهد إلى مدة فعهده إلى مدته. قالوا وكان من عادة العرب أن لا يعقد العهود ولا يفسخها إلا المطاع، ولا يفسخها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته، فبعث عليا لأجل فسخ العهود التي كانت مع المشركين خاصة، لم يبعثه لشيء آخر. ولهذا كان يصلي خلف أبي بكر ويدفع بدفعه في الحج كسائر رعية أبي بكر الذين كانوا معه في الموسم. فصل قول الرافضي إن أبا بكر قطع يسار سارق. قال الرافضي وقطع يسار سارق ولم يعلم أن القطع لليد اليمنى، أعوذ بالله، حاجة عايشين على الكذب. وطبعا إجماع العلماء أن اليد اليمنى هي التي تقطع في السرقة. يقول والجواب أن قول القائل إن أبا بكر يجهل هذا من أظهر الكذب، ولو قدر أن أبا بكر كان يريد ذلك لكان ذلك قولا سائغا. لو فرض أن أبا بكر كده هتبقى مسألة إيه؟ اجتهادية، عشان القرآن قال فاقطعوا أيديهما، ما بينش، لكن السنة هي اللي بينت أنه إيه؟ أنها اليمين. لو كان أبو بكر كده كانت مسألة بقى خلافية، لكن ما حصلش، لأن القرآن ليس في ظاهره ما يعين اليمين، لكن تعين اليمين في قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، وبذلك مضت السنة. ولكن أين النقل بذلك عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قطع اليسرى، وأين الإسناد الثابت بذلك؟ وهذه كتب أهل العلم بالآثار موجودة، ليس فيها ذلك، ولا نقل أهل العلم بالاختلاف ذلك قولا مع تعظيمهم لأبي بكر رضي الله عنه. يعني العلماء ما قالوش ده في قولين، قول الجمهور قطع اليمين وقول أبي بكر قطع الشمال، ما حصلش الكلام ده، كلهم يقولون الكل يقتنعون. يقول فصل في طعن الرافضي على تحريق أبي بكر للسلمي. قال الرافضي أحرق الفجاءة السلمي بالنار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحراق بالنار. الجواب أن الإحراق بالنار عن علي أشهر، يعني علي هو اللي حرق من الذين السبائية الذين قالوا أن عليا هو الله، هم دول اللي علي رضي الله عنه حرقهم وندم على تحريقهم لما بلغه الحديث، واعتبر ذلك هن من الهنات لما رأى من الأمر الفظيع المنكر. يعني علي زهل من ان في ناس بتقول عليه ان هو ربنا، فقال لهم احرقكم بالنار، فقالوا انت اذن ربنا، لانه لا يعذب بالنار الا رب النار، ما ازددنا فيك الا يقينا، فحرقهم عليه. يقول ان الاحراق بالنار عن علي اشهر واظهر عنه عن ابي بكر، وانه قد ثبت في الصحيح أن عليا أتي بقوم زنادقة من غلاة الشيعة فحرقهم بالنار، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم بالنار، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله، ولا ضربت أعناقهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك عليا فقال ويحبن أم الفضل ما أسقطه على الهنات، يعني وقع على هنة مني، يعني ابن أم الفضل هو مين؟ ابن عباس، لأنه أمه أم الفضل ابن عباس أخو الفضل، وعلى عباس زوجته أم الفضل، ويحبن أم الفضل ما أسقطه على هنات، يعني الموضوع كان كبير جدا وهو مسك لي على الغلطة دي، عايزون كده. فعلي حرق جماعة بالنار، فإن كان ما فعله أبو بكر منكرا ففعل علي أنكر منهم، وإن كان فعل علي مما لا ينكر مثله على الأئمة فأبو بكر أولى أن لا ينكر عليه. يبقى الكلام ده هل بلغه الحديث أم لا؟ إذا كان لغاية عهد علي رضي الله عنه الحديث ما كانش إيه؟ مشهور، يبقى أبو بكر كان أولى بأن هو يعني، وده كان واحد مرتد يعني، اللي هو السلمية ده كان واحد مرتد. فالرواية إن ثبتت، فصل في دعوى الرافضي جهل أبي بكر بالأحكام. قال الرافضي: وخفي عليه أكثر أحكام الشريعة. استغفر الله، حاجة تقرف الله. ناس شربوا أبنائهم وأتباعهم كراهية الصحابة رضي الله عنهم وكراهية أبي بكر. يقول: فلم يعرف حكم الكلام، وقال: أقول فيها برأيي، فإياكم صوابا فمن الله، وإياكم خطأ فمني ومن الشيطان. طب دي حاجة، دي من فضائل أبي بكر إن هو وافق الحق في الحقيقة، وفي نفس الوقت إيه؟ يعني بيتورع بحيث إنه يقول إن كان صواب من الله ما نسيبش الفضل لنفسه، وإن خطأ فمني ومن الشيطان. يقول: وقضى بالجد بسبعين قضية، وهو يدل على قصوره في العلم. إن أبو بكر كان لا يورث الإخوة مع الجد، وده في الحقيقة مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وعند النظر في الدليل هذا المذهب أقوى دليلا. الجد مع الإخوة يعني واحد مات وترك إخوة أشقاء أو من أب وجد. فمذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه يعطي الجد أكثر النصيبين، إنه يجعله كأحد الإخوة أو يعطيه ليه؟ ليه؟ إيه؟ حيدينه نصيب يعني، يشوف أيهما يكون أكثر. لو هو هياخد السدس لوحده أو هياخد إيه؟ نصيب أحد الإخوة. المشكلة إن هو بيقولوا إن الجد بينهم وبين الميت مين؟ الأب. والإخوة بينهم وبين الميت مين؟ الأب. فقالوا ده في منزلة واحدة. أبو بكر رضي الله عنه رأى أن الجد أب في كتاب الله، كما قال الله عز وجل: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإيه؟ وإسحاق ويعقوب. مش كده؟ سيدنا يوسف يقول كده. يبقى إذن أبوه إسحاق وأبوه إيه؟ إبراهيم. إذن الجد إيه؟ أب، والأب بيحجب الإخوة باتفاق. فأبو بكر جعل الجد إيه؟ أبا على الإطلاق يحجب الإخوة. عمر رضي الله عنه رأى قولا ثانيا، القول الثاني قول زيد. الصواب قول أبي بكر رضي الله عنه. الجواب أن هذا من أعظم البهتان، اللي هو خفي عليه أكثر أحكام الشريعة. كيف يخفى عليه أكثر أحكام الشريعة ولم يكن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من يقضي ويفتي إلا هو، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مشورة لأحد من الصحابة منه له ولعمر، ولم يكن أحد أعظم اختصاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم منه ثم عمر. وقد ذكر غير واحد مثل منصور ابن عبد الجبار السمعاني وغيره إجماع أهل العلم على أن الصديق أعلم الأمة، وهذا بين، فإن الأمة لم تختلف في ولايته في مسألة إلا فصلها هو بعلم يبينه لهم وحجة يذكرها لهم من الكتاب والسنة، كما بين لهم موت النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وتلا قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قطعا أبو بكر، أنس بيقول إيه؟ فكان أبو بكر أعلمنا. ليه؟ لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فقال: بل نفديك بأنفسنا وأهلينا يا رسول الله. علم أبو بكر أن الرسول يتكلم عن نفسه، فكان أبو بكر أعلمنا. استغرب الصحابة: ما يبكي أبو بكر؟ إن الرسول يخبر عن رجل خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. استقالت أبو بيعيط ليه؟ وكان أبو بكر يعلم أن هذا قرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الشخص أن المخير هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أعلم في الحلال والحرام، لكن في عموم الأمور العقيدة والأخلاق وسياسة الدولة جملة الأمر أن أبو بكر أعلم الأمة. يقول: كما بين لهم موت النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتهم على الإيمان وقراءته عليهم الآية، ثم بين لهم موضع دفنه، وبين لهم قتال مانع الزكاة لم نستراب فيه عمر، وبين لهم أن الخلافة في قريش في سقيفة بني ساعدة لما ظن من ظن أنها تكون في غير قريش. وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على أول حجة حجت من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم المناسك أدق ما في العبادات، ولولا سعة علمه لم يستعمله، وكذلك الصلاة استخلفه فيها، ولولا علمه لم يستخلفه ولم يستخلف غيره لا في حج ولا في صلاة. وكتاب الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها أنس من أبي بكر، وهو أصح ما روي فيها وعليه اعتمد الفقهاء. وفي الجملة لا يعرف لأبي بكر مسألة من الشريعة غلط فيها، وقد عرف لغيره مسائل كثيرة كما بسط في موضعه. وأما قول الرافضي لم يعرف حكم الكلالة حتى قال فيها برأيه، فالجواب أن هذا من أعظم علمه، فإن هذا الرأي الذي رآه في الكلالة قد اتفق عليه جماهير العلماء بعده، اللي هو من لا والد له ولا ولد، فإنهم أخذوا في الكلالة بقول أبي بكر وهو من لا ولد له ولا والد. والقول بالرأي هو معروف عن سائر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل، لكن الرأي الموافق للحق هو الذي يكون لصاحبه أجران كرأي الصديق، فإن هذا خير من الرأي الذي غاية صاحبه أن يكون له أجر واحد. وقد قال قيس بن عباد لعلي: أرأيت مسيرك هذا لعهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ لو مسير إلى الكوفة وقتال وقعة الجمل وصفين، فقال علي: بل رأي رأيته. رواه أبو داود والحديث رواه مسلم أيضا. فإن كان مثل هذا الرأي الذي حصل به من سفك الدماء ما حصل، لا يمنع صاحبه أن يكون إماما، وعليه إمام وهو مجتهد رضي الله عنه، والصحيح أن له أجران. طب فكيف بذلك الرأي الذي اتفق العلماء على حسنه؟ وأما ما ذكره من قضائه في الجد بسبعين قضية فهذا كذب، وليس هو قول أبي بكر، ولا نقل هذا عن أبي بكر، بل نقل هذا عن أبي بكر يدل على غاية جهل هؤلاء الروافض وكذبهم. نقول نقل عنه سبعين قول حاجة ما تتصدقش، يعني هو هم قولين اللي في الجد، وأبو بكر يفتي بأن الجد يحجب الإخوة، فين السبعين قول بعد؟ يعني سبعين قضية كل التانية مختلفة عن التانية، شيء عجيب. كذابون ضلال، نعوذ بالله من ضلاله. مقصود ابن تيمية في لا يعرف لهم قول لا يعرف لهم أخ غلط، يقصد بالقطع يعني، لا المسألة دي اجتهادية، أي المناسك أفضل، الإفراد أم التمتع أم القران؟ مسألة اجتهادية، ما هو بينهى على التمتع مش نهي تحريم. عمر أخطأ في ذلك، ولكن اللي كان بيضرب الناس عمر، اللي كان بيشدد في مسألة التمتع عمر، النهي عن التمتع، كان يرى أن الأفضل أن يحرم بالحج من بلدي عشان يكثر الإحرام، مش زي دلوقتي الناس عايزة ما حدش يروح يحرم، عشان الناس تحرم أكثر يقول لهم احرموا بالعمرة لوحدها والحج لوحده عشان يكثر زيارة الناس لبيت الله الحرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.